بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أركان الحج وواجبات الحج، عقبه بعد ذلك بأركان العمرة وواجبات العمرة. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. يعني أن أركان العمرة ثلاثة أركان كالحج، إلا أنه لا وقوف فيه. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف وسعي، وطواف الزيارة. العمرة ثلاثة كالحج، إلا أنه لا وقوف فيها في عرفة. قوله: وأركان العمرة إحرام، يعني نية الدخول في النسك، يعني ينوي أن يأتي بالعمرة. فلو أن شخصا ذهب إلى مكة ولبس الإحرام لكن ما نوى العمرة، قال: لماذا نقول لماذا لبس الإحرام؟ قال: أريد أن يأتيني، أريد أن أبتعد عن الحر، خلعت ملابس ولبس الإحرام بعدا عن الحر. نقول هنا ما نوى الدخول في النسك، فلا بد من نية الدخول في النسك، إذ هو واجب أو إذ هو ركن من أركان العمرة. ويأتي ما لو أخل بذلك الركن. الركن الثاني الطواف، فالطواف ركن من أركان العمرة، فلا بد لكل معتمر أن يطوف، سواء كان ماشيا أو محمولا. والركن الثالث السعي، فالسعي ركن على كل معتمر، فكل من دخل في العمرة بنية الدخول، فكل من نوى الدخول في العمرة يجب عليه أن يسعى، إذ هو ركن من أركان العمرة، يسعى سبعة أشواط. ويأتي فيما لو أخل بشيء من تلك الأركان ما حكمه. هذه أركان العمرة: إحرام، طواف، سعي. ثم قال: وواجباتها. واجبات العمرة واجبان اثنان. الواجب الأول قال: الحلاق، يعني الحلق أو التقصير. فمن أتى بعمرة يجب عليه أن يقصر من رأسه، أو فيجب عليه أن يحلق أو يقصر من رأسه. وسبق لكم أن المرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة. قال: حلاق وإحرام من ميقاتها، يعني ألا تتجاوز المواقيت الخمسة إلا وأنت داخل في نية العمرة، يعني لا تتجاوز تلك المواقيت إلا وقد نويت. فلو أن شخصا نوى، نقول دخل أدى الركن، ثم الواجب نقول له: من أين نويت؟ إذا كان قد نوى من الميقات فما قبله نقول ما عليك شيء، لكن لو نوى بعد المواقيت وهو ليس داخل المواقيت، ليس مقيما داخل المواقيت، حين ذاك فقد أخل بواجب من الواجبات، لأن الإحرام المواقيت المحددة الخمسة واجب من الواجبات. أما من كان داخلا في المواقيت، يعني بعد المواقيت، مثل ينبع، أو من هو داخل بعد الميقات، فإن هذا يحرم من داره، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو عمرة. ومن كان دون ذلك، يعني بعد المواقيت، فمحله من حيث أنشأ. نويت العمرة وأنت في بيتك تحرم من بيتك، حتى أهل مكة، قال عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. فهذان ركنا العمرة: الحلق أو التقصير، هذا ركن، والركن الثاني ألا يتجاوز الميقات إلا وقد دخل في النية في النسك. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله فيما لو ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة أو واجبا من واجبات الحج أو العمرة أو ترك سنة من سنن الحج أو العمرة. عندنا ركن واجب وسنة. الركن وينقسم إلى قسمين: إذا ترك نية الدخول في النسك لم ينعقد أصلا، ما دخل في العمرة، وكذلك الحج. يعني لو أن شخصا ذهب من المدينة إلى مكة وذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى لكنه ما نوى الحج، لماذا ذهبت؟ قالوا أنا سائق سيارة ومعي حجاج، أنا تقيم، أنا ما نويت الحج. نقول لم ينعقد حجك. فلو قال لك شخص أنا ذهبت سائق وما نويت وأنا ما حجيت، هل حجي صحيح؟ نقول أصلا ما دخلت في النسك. ومثله كذلك لو أن شخص قائم في الصلاة وما نوى الدخول فيها، نقول أصلا ما دخلت في الصلاة. إذن من ترك ركن الإحرام يعني الدخول في النسك هذا لم ينعقد أصلا. القسم الثاني: من ترك ركنا غير الإحرام، ففي الحج غير الإحرام الوقوف بعرفة والطواف والسعي، وفي العمرة الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة. فإذا ترك الطواف والسعي في العمرة أو الوقوف بعرفة لم يتم نسكه. يعني لو شخص طاف في العمرة مثلا وما سعى ثم ذهب إلى بيته وبعد سنة يسألك يقول أنا قبل سنة نويت الدخول في العمرة وطفت لكني ما سعيت، فما حكم عمرتي؟ نقول ما زلت محرما. لذلك قال المصنف لم يتم نسكه، ما زال محرم. فإذا عقد نكاح نقول عقد النكاح باطل، يجب أن يجدد، فاذهب واسعى الآن ثم قصر. وإذا كنت قد ارتكبت شيئا من المحظورات فكما سبق لكم الحكم فيها. وكذلك لو أن شخصا ذهب للحج ونوى الدخول في الحج اللي هو الركن الأول الإحرام ووقف بعرفة ومع طواف القدوم سعى لكن ما طاف طواف الإفاضة، رجع إلى أهله وبعد 5 سنوات قال ما طف طواف الوداع، نقول ما زلت محرما منذ 5 سنوات، يجب أن تعود وتطوف طواف الوداع. لذلك قال المصنف فمن ترك الإحرام لم ينعقد أصلا، ما دخل في العبادة. ومن ترك ركنا غيره يعني غير دخول في الإحرام أو نيته، يعني شخص ذهب إلى المسعى يعني طاف وهو في العمرة ونوى الدخول في العمرة لكن في السعي يذهب ويأتي مع والدته، وقيل له هل نويت أنت السعي لنفسك؟ قال لا، أنا معي عربية أدف والدتي لكن ما نويت السعي لنفسي. وكذلك لو شخص يطوف لكن ما نوى نية الطواف، قال لماذا؟ قال أريد تقوية جسدي أو أنظر كم أمكث في 7 أشواط لأني سوف أطوف غدا. فمن لم ينوي الركن قال لم يتم نسكه. وكذلك مثل ما سبق فمن ترك غيره غير نية الدخول في النسك أو لم ينويه أصلا، لأن عدم النية معناه أنه كان لم يفعله، قال لم يتم نسكه يعني ما زال محرما سواء بالحج أو بالعمرة إذا ترك ركنا من الأركان. لذلك قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أصلا، ما دخل في العبادة هذه. ومن ترك غيره يعني غير الإحرام غير ركن الإحرام أو نيته أو فعل الركن من الطواف والسعي لكن لم ينوه، فهنا قال لم يتم نسكه. ويستثنى من الأركان الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه النية. فلو أن شخصا دخل عرفة وهو نائم وفي السيارة وخرجوا به وهو نائم فحج صحيح لا يشترط له النية، لأن المراد بقاء الجسد في ذلك المكان اللي هو عرفة. أما الطواف فهو فعل والسعي فعل والدخول في النسك نية كذلك. هذا بالنسبة للأركان. فإذا قال لك شخص من ترك ركنا من أركان الحج والعمرة ماذا عليه؟ أقول لا يخلو الركن، إما أن يكون ترك نية الدخول في الحج والعمرة فهذا أصلا لم ينعقد، ما دخل في العبادة. وإذا ترك ركنا غير الإحرام لم يتم النسك، فلا بد أن يعود ويأتي به. القسم الثاني الواجبات. من ترك شيء من واجبات الحج أو العمرة مثل الحلق أو التقصير، أو هنا بالنسبة، أو ترك الإحرام من المواقيت، أو ترك المبيت مزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، أو ترك طواف الوداع في الحج، فهنا قال فعليه دم. لذلك قال ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني من واجبات الحج أو العمرة، يعني أن ترك الواجب يجبر. فلو أن شخصا حج وأدى الأركان جميعا لكن قصر في شيء من واجباته، نقول حجك صحيح لكن أجبر نقص حجك الذي تركت فيه شيء من الواجبات بدم. وكذلك العمرة، لو أن شخص طاف وسعى ثم ذهب إلى بيته ولم يقصر ولم يحلق، لماذا ما قصرت وما حلقت؟ قال والله أخشى في تشويه في شعري لو قصيته، أنا عندي زواج قريب ما أريد أن أقصر مثلا. أقول يجب عليك دم وعمرتك صحيحة. واضح؟ هذا بالنسبة للواجبات. القسم الثالث إذا ترك شيء من أفعال الحج والعمرة عندنا الركن واجب سنة. من ترك سنة من السنن فلا شيء عليه، لذلك قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فمن مثلا ترك الرمل ما عليه شيء، من ترك الاضطباع ما عليه شيء، من ترك الصعود إلى الصفا أو المروة ما عليه شيء، من ترك الدعاء عند المشعر الحرام في مزدلفة ما عليه شيء، من ترك المبيت ليلة عرفة ما في شيء، ليلة عرفة ليوم التروية ثم نام يوم التروية ما عليه شيء، وهكذا. فمن ترك سنة من السنن في الحج أو العمرة فلا يجبر بشيء لأنه سنة. فتبين ما وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم باب صفة الحج والعمرة ببيان الأركان وحكم من أخل بشيء من هذه، ببيان الأركان والواجبات وحكم من أخل بشيء من الأركان أو الواجبات أو السنن. فتبين ما سبق أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام نية الدخول في النسك، والطواف والسعي. وأن واجبات العمرة واجبان اثنان: الحلاق يعني حلق أو التقصير، والإحرام من الميقات. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله حكم من ترك ركنا أو واجبا أو ترك سنة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.